الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أشكل علي قول بعض العلماء لا تكره قراءة القرآن في الفرائض على ترتيبه. قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة وغدا التي تليها. قال: ليس في هذا شيء. الإشكال: هل معنى قوله ليس فيه شيء الإباحة بلا كراهة، أم ليس فيه شيء من السنة فيكون مكروها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر عند العلماء أن أكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، والمتقرر عند العلماء أن كل عبادة لا يعرفها الصحابة فهي من البدع المحدثة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات المنع، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في صفات العبادة المنع والتوقيف إلا بدليل. إذا علمت هذه الأصول فلا جرم أن مما أمرنا الشارع به أن نقرأ ما تيسر بعد قراءة الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. وفي رواية في خارج الصحيح: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن حبان: ثم بما شئت. فأصل القراءة الزائدة على قراءة الفاتحة لا جرم أنه مشروع بإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك أحد، وأعني به في الركعتين الأوليين من الصلوات المفروضة. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. فنحن نتفق جميعا على مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين، ولكن أن نجعل لهذه القراءة الزائدة صفة معينة مع اعتقاد فضيلتها وليس على هذه الصفة المعينة دليل من الشرع فهذا ممنوع. فأصل القراءة مشروع، ولكن الصفة التي أدخلناها على هذه القراءة هي التي تعتبر ممنوعة، لا سيما إذا